قارئاً قارئاً غالباً غالباً خافتاً خافتاً ثالثاً ثالثاً خارجاً خارجاً رابحاً رابحاً صارخاً صارخاً والداً والداً عائذاً عائذاً شاكراً شاكراً بارزاً بارزاً عابساً عابساً فارشاً فارشاً ناقصاً ناقصاً وافضاً وافضاً هابطاً هابطا واعظا واعظا رافعا رافعا فارغا فارغا واقفا واقفا واثقا واثقا شائكا شائكا حاقدا حاقدا ظالما ظالما آمنا آمنا دارسا دارسا داعيا داعيا ناجيا ناجيا مريضا مريضا ضعيفا ضعيفا بعيدا بعيدا شهيدا شهيدا مفازا مفازا أسفا أسفا عظيما عظيما جفودا جفودا شهودا شهودا خلودا خلودا شيئا شيئا شدادا شدادا وفاقا وفاقا كسفا كسفا شططا شططا عوجا عوجا مفترا مفترا